في التعليم العالي ويطلب العلم الشرعي، ولا يقدر في بعض الأيام على طلب العلم وذاكرته والعلم العالي كذلك، يكون هذا في فترة كبيرة. أشعر بالكسل، لا لابد أن ترتب لنفسك جدولا ونظم وقتك يوميا وأسبوعيا، يعني لازم يكون في دروس تحضرها بانتظام، دروس منهجية تحضرها وقراءة منهجية تقرأها، ويعني لابد أن تنظم وقتك، كل يوم يكون لك برنامج وكل أسبوع لك برنامج في القراءة والحضور كذلك.